وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه. وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معه. وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج فذكر بمثله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مسائل الزكاة، وأبوابها في كتب الفقه لكثرة الاختلاف في مسائل الزكاة. البخاري رحمه الله أرض المسائل التي ليس فيه خلاف الكثير، وتجنب عن المسائل المختلف فيها كثيرا بين الفقهاء. فباب هنا باب العرض في الزكاة. مثلا عرض في الزكاة، عرض هو غير النقدين، كل ما هو غير النقدين يسمى عرض، سواء كان من الأغذية أو الملابس، نعم، أو الأواني، كل ما ليس من النقدين فهو العرض. طيب، يقول باب العرض في الزكاة، هل في غير النقدين زكاة؟ هل في غير النقدين الزكاة؟ فالحديث الذي ذكرها في هذا الباب هو كلها يتعلق بالنقدين، كلها يتعلق بالنقدين. وأدخل فيه أيضا مسائل زكاة الإبل ونصاب الإبل والبقرة والغنم، احتاج إلى جدول. تعرفون الجدول؟ جدول توزيع أو نصاب الزكاة في الإبل والبقرة والغنم. وفي هناك اصطلاحات خاصة لأولاد الإبل والغنم أيضا، وهذه الأحاديث ليس فيها خلاف بين أهل العلم، كما هو موجود الآن في الكتاب، كما هو موجود في هذه الأحاديث. معظم المحدثين والفقهاء قالوا بما هو موجود فيها الآن في هذه الأحاديث. ولكن إن تريد مثلا تتفقه أو تحفظ نصاب الزكاة في الإبل والبقرة والغنم، فعليك أن تعمل جدول، تعمل جدول، لأن هذه الأنصبة هي لا يحفظها إلا من يمارس هذا العمل، وهم أصحاب المواشي، أصحاب المواشي الذين يخرجون زكاة الإبل والغنم، يحفظون هذه الأنصبة. وأما إذا أنت تريد تحفظ فلا بد أن تجعل له جدول. إذا ما تستطيعون أنتم فأنا يمكن أخرج جدول من جامع الكامل وأعطيكم نسخة منها. جدول، لا بد من جدول. إذا بلغ كذا فيكون في كيف إذا بلغ كذا فيكون في كذا إذا بلغ كذا فيكون في جدول. هذا الجدول يسر عليك الفهم في هذه القضية. طيب زكاة الإبل نفس الشيء، الشيخ يقول نفس الشيء. لماذا قال زكاة الإبل هنا خاصة؟ بوّب هنا زكاة الإبل ولم يذكر فيه أصلا نصاب الإبل، لم يذكر فيه نصاب الإبل وقال زكاة الإبل، وين نصاب زكاة الإبل؟ غير موجود في هذا الحديث. عرفتم هذا في هذا الباب؟ زكاة الإبل ذكر أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنه، إن هؤلاء ذكروا النصاب زكاة الإبل. وأما الحديث الذي ذكره في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري فليس له علاقة مباشرة بنصاب زكاة الإبل، إنما ذكر بمناسبة الأعرابي الذي أراد الهجرة من قريته إلى المدينة. الأعرابي، أعرابي تعرفون من هو؟ العرب الذين يسكنون في البوادي، يسكنون في البوادي والقرى. أراد واحد منهم أن يكتسب أجرا لقيامه بالمدينة، أولا يتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا يعيش مع أصحابه الكرام. فنظرا لكون هذا الأعرابي قد لا يتحمل سكن المدينة أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر آخر، فقال له هل عندك إبل؟ قال نعم. هل تؤدي زكاته؟ قال نعم. إذن أمكث في مكانك، هذا خير لك ما دام أنت تؤدي زكاة الإبل، زكاة الإبل فامكث في مكانك ولا تحتاج إلى الهجرة، لك ثواب الهجرة وأنت في مكانك، لأن الهجرة أمرها شديد، أمرها شديد. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الأعرابي الذي يحب الهجرة إلى المدينة قد يشق عليه، يشق عليه ترك الأهل والمعيشة التي كان يعيش في هذا المكان الذي هو فيها، ومعيشة المدينة تختلف عن المعيشة التي يعيش فيها هو، قد لا يتحمل هذا، فقال لك أجر الهجرة، لك أجر الهجرة. ولكن شوف تعبيرات هنا عن كيف، ويحك إن شانها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فأعمل من وراء البحار، يعني ولو كنت أنت من وراء البحار فابق في مكانك، ولو كنت في من وراء البحار فابكوا في مكانك ولا تهاجر، لأن شان الهجرة شديد، شان الهجرة شديد، فابق في مكانك ولو كنت من وراء البحار. نعم فاعمل، نعم فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لن ينقص، يترك معنا لن ينقص، يعني الذي تعمل أنت في البادية التي أنت تعيش فيها فإن الله لا ينقص من أجرك شيئا، أي أجر الهجرة، يعني أجر الهجرة التي كنت الذي كنت تريد أن تحصل عليه، هذا الثواب يحصل لك وأنت في مكانك. اختلف أهل العلم هذا خاص بهذا العربي أو لغيره أيضا، لغيره أيضا، فقالوا إذا كان هذا بعد الفتح فيكون عاما للجميع، لأن لا هجرة بعد الفتح، وإن كان ورود الحديث قبل الفتح فيكون خاص به لا لغيره، خاص به لا لغيره، لأن قبل الفتح كانت الهجرة واجبة لمن استطاع، أما المستضاف نعم مستضاف يبقى في محل في مكانه، أما غير المستضاف كان واجب عليه أن يهاجر، كان واجب عليه أن يهاجر إلى المدينة لسببين: السبب الأول للحفاظ على دينه وإيمانه، والسبب الثاني للتكثير سكان المدينة، لأنهم سوف يواجهون نعم الحروب القادمة مع الكفار والمشركين، فكانت الهجرة واجبة قبل الفتح، وبعد الفتح صار غير واجبة، لمن أراد أن يهاجر يهاجر، لمن يبقى في مكانه يبقى في مكانه. فقالوا إن كان ورود هذا الحديث بعد الفتح فهو للجميع يبقى في مكانه، النية تكفي، نية الهجرة تكفي في هذه الحالة، نية الهجرة. وإن كان قبل الفتح فهذا خاص به لا لغيره، عرفت الشيء هذا؟ والبخاري باب هنا زكاة الإبل، شوف زكاة الإبل، شفت النقطة هذه؟ زكاة الإبل الذي يفهم من هذا الباب كأنه يسرد فيه نصاب زكاة الإبل، ولكن لم يفعل هذا، إنما ذكر فيه فقط قصة الأعرابي الذي يودي زكاة إبله فيبقى في مكانه وله أجر الهجرة. فمعنى هذا الذي يودي زكاة الإبل ويقاس عليه زكاة البقرة والغنم وما شابه ذلك، فنيته نية الهجرة فيصاب على هذه الهجرة وهو في محله وفي مكانه. طيب، بعد هذا ذكر هنا في هذا الباب الذي بعده هو نصاب الزكاة، نصاب زكاة الإبل، والذي ليس عنده مثلا ما يستحقه فماذا يفعل؟ يضيف إليه شاة أو شاتان، فهذا يعرف كله بالجدول كما قلت. طيب، بعد ذلك طيب تؤخذ صدقة، نعم، باب تؤخذ في صدقة، لا تؤخذ صدقة هرم ولا ذات عوار. هرم يعني كبير السن، وذات عوار يعني التي فيها أعراض يعني من العين. ولا تيس، لماذا؟ إلا ما شاء المصدق. التيس لماذا؟ والله أعلم، كأن التيس كان غير مرغوب عندهم، غير مرغوب عندهم تيس، يكون يمكن في لحمه نتن وعدم الشهام، شهم عدم الشهم قد يجعل التيس غير مرغوب، إلا إن شاء المصدق يعني آخذ الصدقة، ليأخذ الصدقة، إذا رأى أنه لا بأس أن نأخذ منه فيأخذ، وإلا فهو يأخذ ما هو معروف. طيب، ولا تيس، فأنا أيضا استغربت في لغة التيس، يعني التيس هو يعني من النوع الغير مرغوب فيه، يمكن في ذلك الوقت، أما الآن فيكون مرغوب التيس لأنه ليس فيه شهم، لأن كثرة الشهم الآن يعني أحدثت مشاكل في للإنسان. نعم، وباب أخذ الإطاق، إطاق في صدق، إطاق هو إناق أو أناق، هو ولد المعز إذا أتى عليه 4 أشهر، يعني إناق، أناق في صدقة إذا هو ولد المعز إذا أتى عليه 4 أشهر فيجوز أخذ الأناق في الصدقة، إن يحاسب حسب الحساب، إن جواز أخذ الإطاق، جواز أخذ الإناق في الصدقة. واستدل الإمام البخاري بقول أبي بكر رضي الله عنه نعم كانوا يودونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم, يعني ولو ان عناق كانوا يودونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا منعوني قاتلتهم, فكان ولو يعني من باب التنزل ليس هو الذي يعطى دائما, انما يجوز ان يعطى عند الحاجه. طيب كرائم اموال, لا تؤخذ كرائم الاموال. كرائم يعني اذا اخذت صدقه, في هذا الحديث فيه عده مسائل, وهذه المسائل غير مختلف فيها, اكثرها غير مختلف فيها كما قلت, هذه المسائل كلها تقريبا موافقه, يعني ترد على فقرائهم, تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم, لا خلاف في ذلك. نعم. وإذا أخذت مالهم فعليك أن توقع كرائم أموال الناس. كرائم من كريمة, من الكريمة, يعني غزارة اللبن أو كسرة اللحم, يعني لا تختار من مواشيهم, من مواشيهم التي تأخذها غزارة اللبن وكسرة اللحم, يعني لما تأخذ من الإبل أو من الشاة صدقة فلا تختار من كرائم أموالهم, تأخذ هذا وتأخذ هذا, ماذا يبقى لهم إذا أخذت من كرائم الأموال؟ كرائم الأموال كما قلت هي تطلق على غزارة اللبن وكسرة اللحم, غزارة اللبن وكسرة اللحم. إذا اختار المصدق هذه الأموال فلا يبقى إلا الهزيل, إلا المواشي الهزيلة, والهزيلة هذه لا يستفاد منها, فذلك يعني يأخذها مختلط, يعني يأخذ شيء من هذا والشيء من هذا والشيء من هذا, ولا يختار كرائم الأموال. نعم. طيب نستمر في بعد إيش. طيب هنا في باب زكاة البقر, و ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يودي زكاة البقر فيكون له كذا يوم القيامة, كذا يوم القيامة وكذا يوم القيامة, يعني في حيوانات ذكرت منها الإبل منها البقر ومنها الثعبان ومنها كذا ومنها كذا, هذا يكون يوم القيامة. طيب ما هو مصير هذه الحيوانات؟ عرفت النقطة هذه؟ سؤال هذا السؤال عرفتم الآن؟ ما هو مصير هذه الحيوانات يوم القيامة؟ ما فهمت هذا؟ شوف الآن, يكون له أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه, تتأوها بأخفافها وتنتحه بقرونها, يعني هذه الحيوانات التي وجب فيها الزكاة وأنت ما أديت زكاتها فهي تحضر يوم القيامة مع المصدق, مع المزكي الذي لم يزكي, وتوزي. وبعد ذلك ماذا يكون مصير هذه الحيوانات؟ هل تعيش مع الناس في الجنة؟ ماذا يكون مصيرها؟ قالوا كما قال الأخ, مصيرهم التراب بعد نهاية المهمة. بعد نهاية المهمة هذه الحيوانات تسير كالتراب, خلاص منتهية, دورها قد انتهت, وبعد انتهى دورها انتهى حياتها أيضا فيسير كالتراب. يعني هذه الحيوانات لا تعيش مع أهل الجنة الذين يدخلون الجنة أو الذين يدخلون في النار, ما تعيش معهم لا في الجنة ولا في النار, لا في الجنة ولا في النار, إنما مصيرها التراب, والله يخلق في الجنة ما يشاء من غير هؤلاء, من غير هؤلاء. الزكاة على الأقارب تبعا فهو درجتان أجران, أجر الصدقة وأجر الأقارب. ليس على المسلم في فرسه صدقة, هذا موضع الخلاف, والبخاري خلاص أكد, يعني هو متأكد في هذا الفقه بأنه ليس على المسلم في فرسه زکاتن اذا لم یکن للتجارہ, اذا لم یکن للتجارہ یعنی رجل عنده عدد من الفروس لاستعماله فهل عليه زکاة؟ هل عليه زکاة؟ فالبخاري رحمه الله قطع الكلام بحديث ابي هريره ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه, غلام يعني للخدمه, يعني عدد من الغلام للخدمه وعدد من الفروس للركوب, فهل عليه زكاه؟ فالجمهور ذهبوا الى انه ليس فيه زكاة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله, فإنه يرى أن التناسل فيه زكاة, إذا تناسل الفرس تناسل يعني عنده ذكور والأنثى وتناسل هذا الفرس فعلى كل فرس دينار واحد, على كل فرس كم؟ دينار واحد في كل سنة, هذا موضوع الفرق بينه. نعم قليل دليله, دليله في حديث مسلم عن أبي هريرة أيضا, الفرس له ثلاثة, فرس للوزر وفرس للأجر وفرس آخر إيش هو؟ فرس للوزر وفرس للأجر للتفاخر, هذا بيذر, هذا البيذر هو التفاخر, والأجر الذي يكون في سبيل الله, وفرس آخر إيش هو هذا؟ في فرس آخر. فقالوا في هذا الحديث دليل على أن في الفرس زكاة, أخذ بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم, والحديث في صحيح مسلم الفرس ولا ثلاثة أنواع, ما أدري فين هذا, أين هو فرس؟ فرس وزر وستر وأجر, أيوة ستر, الستر, ستر هذا الذي قالوا فيه زكاة, إذا أديت زكاته يكون سترا لك, إذا ربطته تفاخرا يكون بذرا عليك, ووجر أجر للأجر أي للجهاد, يعني الفرس ثلاثة أنواع كما هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة, وزر ستر وأجر, وزر ستر وأجر, فالوزر هو للتفاخر, وستر الذي أديت زكاته يكون سترا لك, وأجر الذي ربطته للجهاد في سبيل الله. فبناء على هذا الحديث قالوا إن في الفرس زكاة إذا تناسل, هذا الشرط, إذا كان فيه تناسل, أما إذا كان واحد لا, في الواحد لا, إذا كان عندك ذكر وأنثى من الفرس وتناسل ولو لم يكن للتجارة, فهذا التناسل احتاج إلى التزكية, فقالوا على كل فرس دينار واحد, وأما إن كان للتجارة فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأن فيه زكاة. كيف يكون زكاة؟ هل من نوعه؟ لا, ليس من نوعه, إنما بأثمانها, في أثمانها, يعني ليس مثل الإبل والبقر والغنم, عرفت الفرق بين الاثنين؟ الإبل والبقر والغنم من جنسها, بخلاف الفرس إذا كان للتجارة ففي أثمانها, يعني يثمن بعد حول, يثمن ويخرج له منه الزكاة, يعني 2% كما معروف, يعني التثمين بعد التثمين ماذا يكون؟ يعني تثمنه بالدينار والدرهم, بالدينار والدرهم, وتخرج منه زكاة 2%.

السماء وبالماء الجاري، ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء والعشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة. باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. باب: هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. باب إذا تحولت الصدقة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال: إنها قد بلغت محلها. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقاله: عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود: أنبأنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت النقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء، قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أو ركزت ثم ناقض. وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار في الركاز الخمس. باب قول الله تعالى: والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد بن سعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة أنه قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. بسم الله الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الأبواب السابقة وجدنا أن المسألة بدون حاجة لا يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يسأل وهو في غنى عن هذا السؤال، إن فيه تحذير الشديد لمن يسأل ولا يكتسب. فالسؤال هذا مما لا يحبه الإسلام، بل يحب أن يكتسب الرجل بنفسه، يحتتب أو يأجر نفسه أو يعمل ما يشاء، ولكن يبتعد عن السؤال. من أهم هذا الأبواب باب خرس التمر. هذا الباب مختلف فيه كثيرا بين أهل العلم، والأحاديث صحيحة تفيد بجواز الخرس. الخرس معناه التقدير. هناك الخراصون، خراصون الذين يقدرون قدر الثمرة على النخل، والخرص هذا يخص بالنخل والعناب فقط لا غير، النخل والعناب لا الزراعة. الزراعة المزروعة مثلا القمح والذرة وما شابه هذا ليس فيه خرص، هذا يكون نصاب زكاته يوم حصاده. أما التمر والعناب هذا يجوز خرصهما بل يجب خرصهما. لماذا؟ لأن التمر يؤكل بمختلف أشكال. ما أعرف اسم هذه، يوكل مثلا وهو مصفر، ويوكل وهو رطب، ويوكل وهو بلح، ويوكل هكذا ويهدى ويباع. عرفتم هذا؟ يوكل ويهدى ويباع. فمعنى هذا أنه يجب الخرص بعد الصلاح معناه بعد النزج. فالخراص يقدر على الشجرة بأن هذه الأشجار في هذا البستان إما يخرص كل شجرة أو يخرص كلها في خرس واحد، فيقول مثلا هذه أشجار فيها 1000 وسق، يعني 1000 الوزن مثلا اليوم 1000 كيلو مثلا، ففي 1000 كيلو كم يكون فيه الزكاة؟ فيقدر من اليوم قدر الزكاة. وبعد هذا الآن صاحب البستان يتصرف فيه كما يشاء، يبيع، يأكل، يهدي، نعم، يدخر وما يشاء، وعليه المقدار الذي خرصه الخراص الزكاة هو هو. مثلا قدره بأن عليه مثلا 100 كيلو، عليه زكاة كم؟ 100 كيلو، تمام. هذا 100 كيلو يبقى هكذا، سواء هو أكل كله أو باع كله أهدى كله، عليه زكاة فقط 100 كيلو. هذا ما نخرص. إذا ما خرص الآن وانتظرنا القطف، وانتظرنا القطف، قد يكون قد باع كله وكل كله ولم يبقى للفقراء والمساكين شيء. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذه النقطة التي فيها جاء أمر الشارع بالخرص، بالخرص. فيجب الخرص النخيل، النخل والعنب بعد بدو صلاحه، بعد بدو صلاحه أي بعد نضجه. هذا هو رأي الجمهور أهل العلم، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة فقال الخرص باطل، الخرص مكروه، باطل ومكروه. لماذا؟ لماذا؟ كأنهم شبهوا الخرص بالربا، بالربا اللي يزيد وينقص. فقالوا كيف نخرص اليوم وناخذ زكاة بعد شهر أو شهرين وقد يزيد وينقص، يعني بالسقوط من الإيش؟ من الجائحة أو من الهواء الشديد، وقد يتلف بسبب آخر، انقلاب الأرض وما شابه. فكيف نلزمه اليوم بزكاة ولم نقته بعد؟ عرفت النقطة؟ هذا فقالوا هذا تشبيه بالربا. طيب ماذا أجابون هذه الأحاديث؟ قالوا هذه الأحاديث كانت قبل تحريم الربا، كان قبل تحريم الربا، وبعد ما جاء تحريم الربا بطل الخرص، بطل الخرص. طيب كيف يودى الزكاة؟ كيف يودى؟ قالوا يودى الزكاة بعد الجزاء، بعد القتف. بعد القتف كم المقدار حصل فيقدر هنا، فزكاة يقدر بعد القتف لا قبل القتف. عرفتم الفرق بينهما؟ عرفتم الفرق بينهما؟ ما عرفتم؟ عرفتم الفرق بين الرأيين؟ إن رأي الجمهور يجب الخرص بعد بدو صلاحه، بدو صلاح يعني نضج، نضج يجب الخرص، ويثبت في ذمة المزارع القدر الذي خرصه الخراص، خرصه الخراص. وبعد ذلك صاحب الزرع وصاحب البستان حر في تصرفه، يبي، يأكل، يهدي، يدخير، ما يشاء، ما يشاء. ليس عليه إلا ما خرصه الخراص. عرفتم هذا؟ هذا ما قال به جمهور أهل العلم، إلا الإمام أبا حنيفة رحمه الله، فإنه قال الخرص باطل لأن فيه شبهة الربا، فيه شبهة الربا. وإذن قالوا قد جاءت الجائحة، جائحة وأصابت كله، فمن أين يؤتي 100 كيلو هذا مسكين هذا؟ ولكن قال الجمهور أنهم كلهم متفقون، اسمه نقطة هذه، جمهور المسلمين أو جمهور العلماء كلهم متفقون إذا وقعت الجائحة قبل القطف سقط عنه كل شيء، سقط عنه الزكاة. خلاص هذا إذا قلنا هذا إذن لا إشكال في بعد هذا إلى وجوب الخرص. خوف من الجائحة قلنا العلماء كلهم متفقون، كل من قال بجواز الخرص متفق على أنه إذا جاءت الجائحة يعني الطوفان وهو شديد ومطر كثير وما شابه ذلك وأسقطت كل هذه الثمار من الشجرة سقط عيش حكم الزكاة. عرفت الشيخ هذا؟ إذا قلنا هذا إذن ليس فيه الإشكال في وجوب الخرص. خلاص. طيب هنا في الباب الثاني الشيخ يقول باب العشر فيما سقي من ماء السماء وبماء الجاري. عشر فيما سقي من الماء العشر، وإذا كان سقي من صاحب الزراعة فكم؟ نصف العشر، نصف العشر. ولكن أدخل فيه قول عمر بن عبد العزيز وفي الأصل شيئا، لم يرى عمر بن عبد العزيز في الأصل شيئا، لماذا أدخل هنا في العشر؟ لماذا أدخل البخاري رحمه الله قول عمر بن عبد العزيز في قضية العشر فيما يسقى من ماء أسماء السماء أو الماء الجاري؟ عرفتم الفرق؟ يعني عرفتم النقطة؟ هذا إشكال. الإشكال هو لماذا ذكر الإمام البخاري قول عمر بن عبد العزيز في الأصل؟ أصل يختلف عن إيش؟ عن الزراع. فالذي يظهر لي والله أعلم لم يجد البخاري رحمه الله محلا لذكر العسل ونفي الزكاة عنه إلا هنا، لأن ماء الجاري والأصل جاري هكذا، كان في عسل في جريان وهناك ماء فيه جريان، ولم يجد مكانا لذكر العسل إلا هنا. والعلماء تكلفوا في الحقيقة، تعبوا في بيان الوجه، لماذا أدخل البخاري قضية العسل إيش في ما سقي من السماء وبالماء الجاري؟ لماذا أدخل؟ ما له علاقة بهذا، وليس له حديث في هذا الباب، وليس له حديث في هذا الباب. عرفتم هذا؟ وكما قال عمر بن عبد العزيز ليس في العسل شيئا، هذا رأي، هذا رأي. ورأي آخر للإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وغيره من أهل الحديث أن في العسل زكاة، في كل أزقة زقة، كما في حديث الترمذي، إلا أنه ضعيف. في حديث الترمذي في كل أزقة زقة، زق يعني هذا زق يعني نوع من الإناء يوضع فيه العسل، في كل عشرة زقة، في كل عشرة كم صار؟ عشر، نفس العشر، نفس العشر. هنا ذكر البخاري ووجد مناسبة لذكر العشر. عرفت هذا؟ فمن قال بالعشر استدل بحديث الترمذي، إلا أن فيه مقال كما قال الترمذي نفسه أن فيه مقال، ولكن الإمام أحمد بن حنبل والإسحاق بن راهويه وكثير من أهل الحديث ذهبوا إلى وجوب زكاة في الأصل وأخذوا بهذا الحديث، وغيرهم قالوا ليس فيه زكاة. عرف النقطة هذا شيء غادي. هنا قال البخاري في نقطة جاء هنا وزيادة مقبولة، وزيادة مقبولة، هذا حكم عام، وهذا هو رأي البخاري سواء في المتن أو في الإسناد، لعل من كان حاضرا في الدروس السابقة قبل بداية القراءة في صحيح البخاري بينت مذهب البخاري رحمه الله، بأن البخاري رحمه الله يذهب إلى قبول الزيادة مطلقا سواء في المتن أو في الإسناد، يعني إسناد إذا روي موقوفا ورواه أحد من الثقات الضابطين مرفوعا فالمرفوع مقدم عنده من الموقوف، بدلا أن تقول هذا موقوف وحكمه حكم الرفع. البخاري يقول لا، المرفوع هو الصحيح، المرفوع هو الصحيح لأن فيه زيادة وزيادة الثقة مقبولة. وكذلك في المتن، وكذلك في المتن إذا كان المتن مفسر فهذا المفسر مقبول عنده، نعم، بدون شرط ولا قيد. أظن تكلمت في هذا الموضوع قبل بداية قراءة في صحيح البخاري، وبينت مذهب البخاري رحمه الله مذهب غيره في قضية زيادة الثقة، متى تقبل ومتى لا تقبل، متى تقبل الزيادة ومتى لا تقبل الزيادة. ونقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.